لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن نتسامع أو نسمع أو يقرأ علينا ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن كثيرا من الناس عندما تصلهم مثل هذه النصوص أو مثل هذا الحديث وما في معناه من أحاديث أخر بروايات أخر، يظن أن ذلك متعلق بفعل المرؤات والبراءة من خوارمها، وأن ذلك من محسنات الأمر، وما يدري كثير منا أن الدين هو الخلق، أو أن الدين هو مكارم الأخلاق. الدين كله مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بروايات متعددة، منها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومنها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ومنها: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، ومنها: إنما بعثني لأتمم مكارم الأخلاق ولأتمم محاسن الأفعال. يقول الطحاوي رحمه الله: وهذا يدل على أن الدين هو الخلق، أن الدين هو الخلق، وأن الله ابتعث نبيه لإكمال الدين، كما قال في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله عز وجل أكمل به الدين، وهو يقول: إنما بعثت لأتمم. والإكمال هو الإتمام، الإكمال هو الإتمام، كمل الشيء أي تم. فالله عز وجل يبين أن الله أنه سبحانه وتعالى قد ابتعث هذا النبي ليتمم به الدين الذي تعبد به بعض الأنبياء من قبله، أو تعبد ببعضه الأنبياء من قبله، بمعنى أن الله تعبد الأنبياء بمكارم من الدين، ثم كان تمام تلك المكارم وتمام تلك المحاسن وتمام صالح الدين ومحاسن الأفعال إنما جاء في الرسالة الخاتمة، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين ابتدأ من زمن نوح عليه السلام، من زمن أن أرسل الله أول رسول إلى البشرية، نوح عليه السلام ابتدأ به الدين، أكمله مع محمد أو بمحمد أو بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ويقول صاحب مدارج السالكين: وهذا يدل على أن الدين على أن الخلق وهذا يدل على أن الخلق هو الدين كله من حيث حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وكل فضائل الأمر، هو الدين كله. ثم يقول: وليس كما يظن كثير من الخلق. كثير من الخلق عندما يسمعون إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإنهم يحسبون أن ذلك نوع من أنواع فعل نافلة الأمر، أو فعل محاسن المسلك، أو فعل محاسن المنطق، ولكن الأمر أكبر من ذلك، هو أن الدين كله هو المكارم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وهو من المكارم. إن الله يأمر بماذا؟ بالعدل، وده من المكارم، والإحسان أعلى، وإيتاء ذي القربى، ثم ينهى عن السوء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم بهذا وذاك، يعظكم بما ينبغي أن تفعلوه فتفعلوه، ويعظكم بما ينبغي أن تتركوه فتتركوه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهل هناك مكارم أكثر من ذلك؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهل هناك مفاحش؟ وهل هناك سوء؟ وهل هناك مساوئ للخلق أكثر من ذلك؟ فهذا يعني أنه ما من أمر أمر به العبد سواء كان من الأصول أو كان من الأركان أو كان من الواجبات والمتممات، لأن الدين كما دائما نذكر ونذكر له ثلاث مركبات: أصل كالمبنى تماما، أصل يغوص في الأرض، يغوص بجزره في موطنه، فالمبنى الحسي يغوص في الأرض. أصول تسمى أصول الدين، وهي القواعد التي تدفن في الأرض ليرتفع عليها المبنى. ثم أركان، وهي أعمدة تحمل المبنى. ثم واجبات ومتممات، وهي الجدران والسقف التي تجعل للمبنى هيئة وصورة. كذلك الإسلام له أصول تضرب في جذر القلب، وله أركان، هذه الأركان تظهر في العمل والقول. بني الإسلام على خمسة أركان. ثم الواجبات والمتممات التي تكمل المبنى وتبين صورته، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، والإحسان للجيران، وأداء الحقوق، والبراءة من المحرمات والمفاحش في العمل والقول وغير ذلك. هذا دائما نذكر به، لأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تفهمه. ضياع الواجبات والمتممات لا يخرج العبد من الدين، والأركان منها ما يخرج ومنها ما لا يخرج. أما الأصول فمجمع ومتفق بلا جدال بلا خلاف أن ضياعها، أن فسادها، أن فواتها يجعل العبد خارج الدين بلا مرية ولا شك ولا تردد ولا اختلاف، لأنها هي الأصول التي تحمل المبنى. فإذا ضاعت الأصول ماذا يبقى؟ ولذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لقيتني بأصول الدين، لقيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث: من لقي الله لا يشرك بي شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بي شيئا دخل النار. وهذه مسائل معروفة معلومة، أو ينبغي أن تكون هكذا عند كل مسلم، لكن أنا أريد أن أنبه على فهم صحيح لكلام سليم، فهم صحيح لكلام صحيح. فإننا نعلم، وهذه الروايات التي ذكرتها كلها مقبولة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون، لكن كلها مقبولة. فهذه الروايات التي بيّنت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وعلة ابتعاثه، وأنه ما جاء إلا ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها وحسنها ويتمم محاسن الأفعال. كثير من الناس يظن الأمر على غير ما هو. المراد هو تصحيح المفاهيم حتى تكون على بينة من فهم سليم عندما تسمع قولا صحيحا من كلام رب العالمين وكله صحيح، أو من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم. هذا ينبغي أن نفهم، أو من هذا ينبغي أن نفهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليتمم الدين الذي تعبد الله به الأنبياء جميعا من زمن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جاء ليتمم ذلك الدين على الوجه الأكمل، ثم إن هذا الدين هو مكارم الأخلاق. إن هذا الدين هو مكارم الأخلاق، فالصلاة من مكارم المسالك، والصيام من مكارم المسالك، والوعاظ والمرشدون والمعلمون لطالما يذكرون للصلاة من فضائل ولما لها من أثر، وإنها كما قال ربنا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها ولا زال يذكرون للصيام وللزكاة وللحج وأثر ذلك في تقويم النفوس وإقامتها على ما جبلت به من تعظيم رب العالمين والاستقامة على مقتضى الفطرة التي تقتضي أن العبد عبد والرب رب، فتميل النفس إلى ذلك الرب العظيم القوي المتين الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، الذي يدبر ويربي ويرزق ويحيي ويميت وبيده الخير، ولا يقدر على ذلك ولا يملك شيئا من النفع أو الضر أو الإماتة أو الإحياء أو الرزق أو منعه إلا هو جل في علاه. إذا استقامت النفس على ذلك فذلك من عظيم المكارم، وإذا أسند الأمر إلى غير خالقه، وإذا ما ركن العبد إلى غير ربه فأثبت له ما لا ينبغي أن يكون إلا للرب، فإن ذلك من أسوأ الفحش، وإن ذلك من عظيم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، والظلم أصل كما سأبين من أصول مساوئ الأخلاق وفسادها. وبالتالي ما هي مكارم الأخلاق؟ هي الدين. وماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن تعلم أن العبد أو أن الناس أو أن الأمم إذا ما تخلت عن مكارم الأخلاق، وإذا ما زهدت في مكارم الأخلاق، فزهدت في الصبر وزهدت في العفة وزهدت في العدل وذهبت في الشجاعة وذهبت في الخير وذهبت في الإحسان، فإنها أمة هالكة، لأنها دينها ضائع. وإذا ما استمرأت الأمة الظلم والجهل والشهوة والغضب والتعدي، فإنها أمة هالكة، لأنها استمرأت ما يهلكها وزهدت فيما يعليها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ونحن نرى في مجتمعاتنا، إذا فهمنا أن الأخلاق هي الدين لابد أن نستوعب لماذا صار الدين غريبا في مجتمعاتنا، لماذا صار الإسلام غريبا في داره، في أرضه، في بلده، مع قومه. الإسلام زائر، إما كرمته فيكرمك ربك، وإما ضيعته فتضيع، لأنك لا تكون إلا بدينك. إن الدين عند الله الإسلام الذي هو مكارم الأخلاق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مكارم الأخلاق هي الزمام الذي انتقل به الصحابة رضوان الله عليهم من أسوأ حال إلى أكرم حال. لقد تعلم الصحابة من خير معلم صلى الله عليه وسلم ومن خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، تعلموا منه مكارم الأخلاق، ولما وصف في أول بعثته صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر: سمعت وأخي وسمعت قبيلتنا بمبعث رجل يقول هو رسول الله أو هو رسول من عند الله، فابتعثني أخي لأنظر، فأتيت فسمعت له وسألته: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: بما ابتعثك الله؟ فقال: ابتعثني بالإيمان وحسن الأخلاق وصلة الأرحام ومكارم الأفعال. فلما ذا قال فبلغ به الأمر إلى أن آمن به، فلما آمن قال: يا رسول الله، أجهر بأمري؟ قال: لا، اذهب إلى قومك حتى تسمع بي أن أمري قد علا فأتني. وبالفعل أتاه لما ذهب المدينة، لكن عاد إلى قومه فقالوا: ماذا وجدت؟ قال: والله ما وجدت إلا رجل يأمر بمكارم الأمر. فعلم أن أمر الله بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره ربه من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ومن الولاء لله عز وجل والبراء وخلع الأنداد والأصنام والصناديد وبر الوالدين والمساواة بين العبد والسيد و و و أن كل ذلك هي المكارم، أن ذلك هو المكارم، ونحن في مجتمعاتنا فقدنا المكارم. الفحش في القول ضار مهارة، وسب الله والرسول والدين صار قوة وشجاعة، دينك ودين أمك واللي كان واللي مان، فتعرف قوة الرجل بمدى سبه، وتعرف شجاعته بمدى فحشه في قوله، فصارت علامات القوة بالمقلوب، وصارت علامات الحسن بالمقلوب، وذلك من العمى والجهل. ليس المكارم كما يظن الظان، أن تتلطف في القول وتقول لابد من الأداب والإتيكيت وما شابه، هذا أيضا منه، لكنه من مكملات المكملات. إنما المكارم هي الدين بأصوله وأركانه وواجباته، إنما الأركان، إنما المكارم هي التي نقلت الصحابة من أناس كانوا يشربون الخمر لا ماء لهم إلا هو، ومالهم الربا أو قطع الطريق والسرقة، حتى أن قبائل كاملة كقبيلة أبي ذر الغفاري، قبيلة بني غفار، كانوا لا يأكلون إلا من قطع الطريق وسلب المحامل، وكانت عبادتهم للأصنام والأوثان وحميتهم جاهلية، يتقاتلون سنين من أجل فرس غلب فرس، أو امرأة نكحت فلم تقبل، أو استنكحت فلم تقبل، وغير ذلك مما هو معلوم من مدى سفاهتهم ومدى جهلهم وسوء أحوالهم. ثم لما أخذوا بالمكارم صار الواحد منهم يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، وصار الواحد منهم يوصف بأنه أمة، ونحن لو وصف فينا الواحد بأنه ربع رجل ولا عشر رجل لظن أنه ممجد، لأننا زهدنا في المكارم. إذا قيل فلان نصاب يفتخر، فلان حرامي، فلان لعيب، فلان حلنجي، فلان بيلعب بالبيضة والحجر، فلان يأكلها ولعة، كل هذه مكارم، مكارم بالمقلوب، مكارم السوء ومكارم الفحش وسوء الخلق. ليست المكارم كلمتان خفيفتان لطيفتان تقولهم لأخيك أو لصاحبك، إنما المكارم هي قيام الدين في النفوس، بحيث ينظر الإنسان إلى الدين على أنه طهر، ليس كما نرى الآن الدين أهله متهمون، والدين بلية الآن وجريمة، والدين دروشة وعبط، والدين مادة التهمة، لأن الأمور انقلبت. لو كانت المكارم مكارم، ولو أن العبد نظر إلى الدين على أنه المكارم لعلم أنه محروم، ولبكى والله بالدم بدلا من الدمع على أنه فاقد للمكارم. لست رجلا، لست شجاعا، لست عادلا، لست منصفا، لست قواما، لست قائما بالحق، لست منتصرا للحق، إنما أنت كاذب، إنما أنت فاحش. الزنا انتشر حتى بين الأطفال، والمخدرات تباع، قد تنزل لتشتري بعض طعامك لا تجده، قد تنزل لتشتري بعض متاعك لا تجده، وإن طلبت مخدرات أو برشام وجدته على الأرصفة وعلى الأركان وفي المقاهي والغرز، كل ذلك لأن النفوس تشربت وتشوقت وتشوعت وتشوفت للمساوئ وزادت في المكارم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك ينبغي أن تعلم قيمة مكارم الأخلاق وقيمة الأخلاق التي هي طهر الدين، التي هي نقاء الدين. ما جاء الدين إلا ليخرج الإنسان من سوءه، لأن الإنسان عباد الله، الإنسان مركب سيء، مركب سيء، مركب قبيح، مركب رديء. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا مجمل. انظر بقى في آيات القرآن في أكثر من موضع وموطن في كتاب رب العالمين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لكنون، لربه لكنون، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن التي تدل على أن الإنسان ظلوم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت ظلوم جهول منوع جزوع، تركيبك هكذا. إلا الذين آمنوا، إلا الذين أخذوا بالمكارم، فمن أخذ بالمكارم نقى، من أخذ بالمكارم علا، من أخذ بالمكارم تنقى، من أخذ بالمكارم خرج من سوءه إلى حسن الأمر، إلى حسن الأمر. كلما زهدنا في المكارم كلما ضاع الدين، وكلما استبدلت في الأنفس المساوئ. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الشاب موطن القوة والفتوة والفورة، بدلا من أن يكون حمال للبر مطواع في الخير، تجده يحمل مطواة ليهدد بها الآمن، أو يظهر به قوته في الباطل مع السب والفحش، ويرى أن هذه مهارة، ويرى أن هذه ندارة، ويرى أن هذا هو الموقع الذي ينبغي أن يكون. فلا صلاة ولا صيام ولا أمانة ولا صدق ولا إعانة ولا بر، بل فحش وتعد وسرقة وخيانة، حتى لأبيه ولأمه عاق متعد. كل ذلك لكراهية النفوس من أول الأب، بل من الجد إلا من رحم الله تعالى، للمكارم. لكن انظر إلى من رزقه الله عز وجل ذلك، انظر إلى قيمة الأخلاق ومكانتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايات عدة ونصوص كثيرة أذكرها بلا أسانيد للوقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. وفي رواية: ما أعطي عطاء يثقل الميزان من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وسلم وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم أكرمكم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. وفي الحديث أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم بيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. تنبه، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر في حديث سمعان بن نواس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، هذا توصيف مجمل. انظر في القرآن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله في الآية الأخرى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما جاء في الآية، أي أن الدين كله هو البر. والنبي يقول البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، البر هو الإيمان والإنفاق والصلاة. يبقى إذن لما تشيل بر البر وهو البر، يبقى حسن الخلق يساوي آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات، هذا هو حسن الخلق بالنصوص، بالنصوص. فلا بد أن نفهم أننا كلما زهدنا وكلما نظرنا إلى أي أمر من أمور الدين على أنه ليس من المكارم زهدنا فيه، فكانت عقوبتنا أن نحرمه وأن نبدل سوء، وهذا الذي نجده في أنفسنا ونسائنا وأولادنا وجيراننا وشباب قريتنا وبلدنا ومدينتنا، هذا الذي نجده. انتشرت الخيانات في كل مكان، وصار الناس بدلا من أن يربوا بعضهم بعض وينبهوا بعضهم بعض على مراقبة رب العالمين، تعلموا مراقبة الكاميرات، وصار كل واحد، حتى أن بعض الناس يضع كاميرات في البيت على امرأته وأولاده، هو يرى أن هذه المراقبة. ووالله لو وضع الكاميرا فوق رأسه وركبها بمسامير على يفوخه ما استطاع أن يمنعه من فعل الشر ولا الخيانة ولا المكر ولا التعدي. لماذا؟ لأن من لم يراقب الله فلا رقيب له. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم. واعلم عبد الله أن هذا الذي قدمت به ينبغي أن يثبت عندك في حقائق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قبله من الأنبياء إنما بعثوا ليذكروا الخلق وينتشلوهم من الخسران ومن التركيب الإنساني الرديء إلى المكارم، وإلا فإذا لم يتعاطى الخلق المكارم ظلوا في رداءتهم وسوئهم. إن الإنسان لفي خسر، أنا وأنت في خسر ما لم نتعاطى المكارم. ثم إن الله أكمل تلك المكارم بخاتم المرسلين وسيدهم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن العبد كلما تعاطى من تلك المكارم كلما زاد دينه وكلما قل، فإنما يضيع من دينه ما ترك. وهذه المكارم ليست كما ظن كثير من الناس أنها لطائف القول ونسائم العمل وفعل المروءات والبعد عن خوارمها، بل هي الدين بأصوله وأركانه وواجباته. تنبه لذلك، إن العبد ليبلغ بحسن الخلق مرتبة الصوام القوام أو الصائم القائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تنبه، ثم حتى تفهم ما ينبغي أن تنظر إلى هذه القضية من خلال تلك الثوابت والأصول. ثم إن كثيرا منا زهد في المكارم فابتلي بالمساوئ، وإن كل عبد يزهد في حسن الخلق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق يبتلى بمساوئها، وهذا الذي حصل في كثير منا إلا من رحم الله. فكن دائما ناظر لنفسك عن نجاة وناظر لنفسك عن نقاء، تنقي بها نفسك من رديئها وتخرج بها نفسك من خسرانها، وذلك بتعظيم المكارم حتى وإن لم تفعلها. فإن من عظم الصدق وإن كان كذبا فله من الخير بعض، وإن من عظم العفة وتمناها وإن كان زان فهو له من الأجر بعض، وإن من عظم الأمانة حتى وإن خان، لكن عندما يطعن يشوه يسب يزدري يقلل من شأن المكارم ويجعلها مطاعن. فنحن في أرض وزمن وأحوال وصحبة وطن لا تنظر إلى الدين إلا بإزراء وتقليل مع مظنة أنه من الناجين. وهذه قاعدة عباد الله تعلموها احفظوها إن شئتم: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق الفاجر الفاسق من جمع إساءة وأمنة. المؤمن يحسن العمل، يقول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمنون وصفهم الله بأوصاف وجعل على رأسها: وهم من خشية ربهم مشفقون، وذكرهم بأوصاف وجعل على رأسنا: يخافون ربهم من فوقهم. وفي المقابل الفاجر الماجن الذي ينكر الحق ويرد الأصول يحسن الظن بنفسه. انظر إلى صاحب الجنتين الذي مرق وكفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. انظر مع هذا السوء ومع هذا الكفر ومع تمام الظلم يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني أنا كل ده كلام فارغ، والدم ده كلام فارغ، والناس اللحية اللي عاملين زي المقشف وشوشهم دي كلام فارغ، والخيمة السودة اللي لابساها النسوان دي كلام فارغ. تسمع هذا في التلفاز، تقرأ هذا في الجرائد، ولعلك تصر به، ولعله لا يحرك لك ساكن، لأن المكارم لا تجد في نفوس كثير منا موطن. هو يزدري ومع ذلك يقول لو في آخرة، لو في آخرة أنا أكون رقم واحد فيه. هكذا هكذا يجمع المؤمن إحسانا وشفقة، والفاجر يجمع إساءة وأمنا، يسيء ويأمن. أنا على الجنة حتف، مع أن الحتف ده في جهنم مش في الجنة. المهم هو أن تعلم أنه بقدر ما تعظم حرمات الله وشعائر الله فإن ذلك يجعلك قريب، ولو بقلبك ولو بنيتك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له عند ربه. التعظيم، مجرد التعظيم، تعظيم الفضيلة، تعظيم التوحيد، الولاء، البراء، تعظيم شأن الأنبياء والمرسلين، تعظيم شأن كتاب رب العالمين وأحكامه، تعظيم الحجاب والطهر والعفة، تعظيم الصون والبر، تعظيم الصلاة، مجرد التعظيم خير لك عند ربك. قد يكون التعظيم أجر، وقد يكون التعظيم لا يكفي حتى تضيف إليه العمل فتخرج من ورطة الهلاك. على تفصيل ليس هذا محله، لكن إياك أن تزهد في بر، إياك أن تعلم من الخير فتكرهه أو تنبذه أو تسخر منه أو تنظر له على أنه ده بيأكلش عيش، أو ده مين اللي بيعمل كده ومين اللي رايح. والله إنك ستظل بهذا الحال تتقلب في سوء فوق سوء حتى تكب في حفرتك على وجهك، ويردم الناس عليك التراب فلا يبقى لك إلا ما قدمت. فإن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. اللهم ارزقنا واجعلنا ممن يقدم الخير. ثم إنه لابد أن تستوعب وتستدرك أن لحسن الخلق أصول ما اجتمعت في عبد إلا قادته وحملته إلى البر وصار من المطهرين. هذه الأصول أربع: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمل على تحمل المشاق والتكلف الذي يقود إلى مرضاة الرب، والصبر على إيذاء الخلق، والعفة تحمل على الفضيلة والطهر والبراءة من الفحش في القول والعمل كالزنا والخنا وما شابه، والشجاعة تحمل على عز النفس والولاء لأهل العز والبراء من أهل الذل، والرضا للنفس بالعلية وكراهية الدنية، والعدل قوام ذلك كله، لأن العدل وضع الشيء في نصابه. فمن عدل عبد الله وحده لا يشرك به غيره، لأن هذا هو العدل، وضده أظلم الظلم. ومن عدل بر والديه لأنه ينزله منزلتهم ويعرف قدرهم، ومن عدل حفظ الحقوق، ومن عدل أدى الأمانة. فالعدل قوام الخير، إن الله يأمر بالعدل أول ما ذكر مما يأمر به. وسوء الخلق يقوم على أربع: ما اجتمعت في عبد إلا حطمت وأردته وجعلته مداس يداس بالأقدام، لأنها تورثه الذل حيث ينبغي أن يعز، وتورثه المهانة والنفاق، وتجعله أرض الخلق، أولها الجهل، وثانيها أولها الجهل، وثانيها الظلم، وثالثها الشهوة، ورابعها الغضب. فالجهل يجعل الإنسان يرى الباطل حقا والحق باطلا، ويرى المظلوم ظالما ويرى الظالم معظما. جاهل يرى الأمور بالمقلوب، فجاهل الأمر يعاديه، وفاقد الشيء لا يعطيه. والظلم وضع الأمر في غير نصابه، فمن ظلم أشرك، ومن ظلم خان، ومن ظلم سرق، ومن ظلم تعدى على الفروج. ثم الشهوة، وهي الحاملة على كل فجور، وهي الحاملة على الشح الذي يعني إمساك بما عنده ومحاولة النيل لما عند غيره. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم. والغضب محملة الحماقة والتعدي وعدم الإنصاف وترك العدل وانبعاث الظلم. فهذه هي أصول الأخلاق الحسنة، وهذه أصول المساوئ. تنبه لنفسك واسأل نفسك أين أنت، ثم اعلم أن هذه موعظة قد تسمعها وتنساها، لكنها ستبقى شاهدة عليك يوم القيامة. فطوبى لعبد سمع وانتصف، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تنبه لا تسمع إلى الموعظة وأنت تنتظر انتهائها وتتململ إذا طالت عليك بعض الدقائق. ولو كان ماتشا للكورة لجلست الساعات تزبد وتسب وتلعن وتشخط وترقع وتفقع، ولا تغضب من ذلك ولا تسأم ولا تمل، ولكن كراهيتنا للمكارم جعلتنا ما نلج أي باب للمكارم إلا وتشمئز نفوسنا. وأخطر الخطر، هذا ما أختم به، أخطر الخطر أن ينطبق علينا قوله تعالى جل في علاه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه الآية تجمل مصير من تنكر للمكارم، وتجمل مصير من تنكر للمحاسن، وتجمل مصير من تنكر لصالح الأخلاق ومكارمها وأحسنها. لماذا؟ لأنه سيشرب قلبه من المساوئ وكراهية المكارم حتى يصير على هذا الحال. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا؟ أشربوا كراهية البر، كراهية المكارم، استحبوا كراهية المناقص والمفاسد. وإذا ذكر الذين من دونه، اجلس في مجلس كده ويطلع واحد يقول لك قال الله تعالى يا عم الحج والآية والحديث مذكرك، تقول له الله يصلح حالك كتر خيرك كتر خيرك، واجعل الآخر يتكلم معك في الأفلام والنسوان والمخدرات والكورة، تجد نفسك مبتسم منشرح مسرور لأنه يكلمك بالسرور. خف على نفسك من هذه الآية، خف على نفسك. فأنا والله أخاف عن نفسي من هذه الآية. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللهم اجعلنا ممن يستبشر بذكرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، ومن عاونهم ومن شيعهم ومن نصرهم. اللهم اعذرنا في قلة حيلتنا، اللهم اعذرنا في قصر يدينا، اللهم اعذرنا في عدم وجود أسبابنا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يحدث في بيت المقدس، بل من مات في الشهداء وداوي الجرحى والمصابين. اللهم انصر عبادك في الشام، وانصر عبادك في اليمن، وانصر عبادك في سائر بلاد المسلمين. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. نبرأ إليك من كل مما تبرأ منه، ونوالي ما أمرتنا بولائه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق واجعلنا من أهلها. اللهم ارزقنا صالح الأخلاق واجعلنا من أهلها. غنمنا البر واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين واحفظ نساء المسلمين. سن أعراضهم واحفظ أبدانهم. اللهم رد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، هو كل من مثله يا رب العالمين. لك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين. آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأمننا مما نخاف واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واحفظ علينا ديننا واختم لنا بالباقيات الصالحات. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم يا ربنا اجعل خير أيامنا يوم لقائك واجعل خير أعمالنا خواتيمها ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.